بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في باب دخول الخلاء والاستطابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، يبدأ بيقال قبل الدخول، والخلاء مكان قضاء الحاجة. اللهم إني أعوذ يعني ألتجئ إليك، بك من الخبث، بتقرأ بخبث والخبائث والخبث والخبائث. قيل الخبث والخبائث قالوا ذكران الشياطين وإناثهم، وقيل كل خبيث يشمل كل خبث وكل نجس. وده ليس هناك تعارض بين الاثنين، لأن الشيطان يترصد الإنسان في كل شيء، ومن ترصده للإنسان حال قضاء الحاجة أنه ربما يجعله لا يحسن التطهر، أو ربما تجعله يتهاون في أمر النجاسة فيتسبب ذلك في إفساد صلاته وطهارته. حديث 14 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. حديثين دول في مسألة استقبال القبلة حال قضاء الحج. بعض العلماء بيقول بالتحريم سواء كان في الصحراء أو البنيان، وبعض العلماء يقول بالتحريم في الصحراء دون البنيان، بل لو كان بينك وبين القبلة شيء فلا حرج، واخد بالك. وبعض العلماء يقول بالكراهة، بل إن النهي للتنزيه وأن هذا مكروه، وده الراجح أن هذا الأمر للتنزيه. أولا لحديث عبد الله بن عمر، ها، زائد أنه ليس هناك فرق بين الصحراء والبنيان، ها، كما قال بعض الأفاضل، يعني من يقضي حاجته في الصحراء لا تخلو الصحراء من شيء مرتفع يحول بينك وبين القبلة، يعني ليس هذا هو الغرض. الغرض أو العلة يا أبو حميد تعظيم جهة الكعبة، تعظيم جهة القبلة، في أن المصلي يستقبل القبلة حال صلاته وحال مناجاته لربه، فليس من المناسب أن يستقبل هذه الجهة الشريفة حال هذا الحال المستقذر، خدت بالك. فهي دي العلة، فسواء كان في الصحراء أو فين أو في البنيان، فالنهي للتنزيه، خدت بالك. للحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر في سنن أبي داود قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. وده صرف النهي من التحريم إلى التنزيه. أنا هقول لك حاجة كويسة، العلماء يقولون إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم هذا هو الأصل، إلا إذا جاء صارف يصرفه من التحريم إلى التنزيه. مثال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، عن الشرب قائما، الأصل إن النهي دوت للتحريم، لكن نشوفه هل هناك صارف. وجدنا صارفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ماء زمزم فناولوه منه فتوضأ وشرب قائما، وشرب قائما. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما وجالسا. يبقى النهي ده ليه؟ للتنزيه، لكمال الأدب. من كمال الأدب إذا أردت الشرب أن تجلس، أن تقعد. وهنا أيضا من كمال الأدب ألا تتوجه إلى القبلة حال قضاء الحاجة، سواء كان في صحراء أو في بنيان. وأبو أيوب يعني رضي الله عنه من ورعه كان ينحرف ويستغفر الله، خدت بالك، مع أنه كان في حال في البنيان. وهنا بننبه يعني على أن الناس اللي بتعمل الحمامات أو بتشتغل في الصحي، ها، ينبغي أن تتحاشى استقبال القبلة، خدت بالك. تتحاشى ذلك قدر المستطاع، لأن ده يعني في خلاف من العلماء إما كراهة وإما للتحريم على التفصيل الذي ذكرناه، فخروجا من الخلاف وتعظيما لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحديث السادس عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. وده استدل بين علماء على استحباب استعمال الماء في الطهارة، وإن الماء أفضل من الحجارة، وهذا لا شك فيه، الماء أفضل من الايه؟ من الحجارة. طب ليه؟ يعني ليه بنقول كده؟ فين الدليل؟ تكلف حمل الماء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحمل الماء ويأمر غلاما ما أنس رضي الله عنه أن يحمل الماء لكي يتطهر به صلى الله عليه وسلم. حديث الذي يليه حديث أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. كم واحد دول؟ كم؟ ثلاثة صح؟ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وده دليل على المنع من مس الذكر حال البول، وفي غيره أولى، باب الايه؟ الأولى، واخد بالك؟ والنهي ده للتحريم أم للكراهة؟ عند الجمهور الكراهة، وقول التحريم قول قوي. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستخدم اليمين في الاستنجاء وفي إزالة النجاسة. صراحة الحديث ديت تدل على كمال الشريعة والله، ومراعتها للذوقيات ودفع الأضرار. يعني حتى شوف اللفتات البسيطة دي، أن تجعل اليمين للأشياء الأشياء الطيبة، الأشياء الحسنة، واليسار للأشياء المستقذرة. ده في ذوقيات، يعني الإنسان وهو بيأكل يأكل بيمينه، يصافح إخوانه يصافح بيمينه، يبقى اليمين دي للأشياء المكرمة، واليسار لما سوى ذلك، في نوع من الذوقيات، ونوع أيضا من دفع الضرر عن النفس، لأنه هو ربما يعلق بيده شيء، فإذا أكل بيمينه ربما يصاب بضرر. ولا يتنفس في الإناء، ده ذوق آخر، يعني وانت بتشرب لا تتنفس في داخل الإناء. العلة علل كثيرة، أولا ممكن ده يسبب أمراض، نقل أمراض، ثانيا هذا يقذر الإناء، ثالثا ربما يعافه غيرك إذا كان الإناء ده هيشرب منه الغير ورأك تتنفس فيه، يحصل له نوع يعني من الايه؟ الاستقذار. ها، ولا ربما لا يشرب من الإناء بعدك، تتنفس خارج الإناء. وفي أدب آخر في الشرب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء. من في السقاء يعني ما يكون الإناء الفم بتاعه ضيق زي الإزازة الصغيرة دي، بتبقى الفم بتاعها ضيق، لا تضع الإزازة في فم السقاء ده في فمك وتشرب منها مباشرة كده، صب في شيء واشرب. ده في نهي، وهذا النهي للتنزيه، خد بال حضرتك، ده في أدب. إن في بعض الناس هو بيشرب بيحط الإزازة كلها في فم، الإزازة كلها في فمه. ها، والأطفال أيضا ينبغي أن يعلموا يعني هذا الأدب الراقي. آخر حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. إنهما لا يعذبان، ده في إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر ده إجماع أهل السنة والجماعة، ولا ينكره إلا ضال جاهل مبتدع. ثبت عذاب القبر في أحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، وقال أكثر عذاب القبر من البول. ها، فحديث كثيرة جدا تصل إلى حد التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عذاب القبر، فمنكره جاهل. في خلاف معتبر عذاب القبر على البدن أم على الروح أو كلاهما؟ الراجح أنه على البدن والروح، هذا هو الراجح، وده عليه جمهور العلماء. لكن احنا بنتكلم على مسألة إثبات عذاب القبر، هناك فيه هناك نعيم في القبر وهناك عذاب في القبر. وما يعذبان في كبير، في رواية بلى إنه لكبير، يعني إيه بقى؟ ها؟ وما يعذبان في كبير يعني في كبير عليهما، بلى إنه كبير يعني عند الله، كما قال سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تفتكر أن هذا أمر بسيط، ولكن هو عند ربنا سبحانه وتعالى كبير. أما أحدهما كان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول، يبقى هذا الرجل كان لا يبالي بأن النجاسة تأتي عليه، وهذا يؤدي إلى فساد صلاته، ها؟ ولا يعتبر بذلك ولا ينتبه لهذه المسألة. أو أنه كان لا يستتر من الناس، أو ربما كان يفعل الاثنين، يعني يبدي عورته واخد بالك، وكمان يتنجس بهذه النجاسة. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إيه النميمة دي؟ نقل الكلام على جهة الإفساد. النميمة غير الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، تذكر فيه صفات السيئة التي يكرهها وإن كانت فيه وإن كنت صادقا. والنميمة نقل الكلام على جهة الفساد. ودايما في ارتباط بينهم، يعني واحد بيغتاب واحد، فالثاني ده بقى يبقى واحد بيغتاب والثاني نمام، ياخد كلامه يروح رايح نقله للثاني، شوف قال عليك كذا وكذا وكذا، حتى وإن كان صادقا، لكن نقل هذا الكلام يؤدي إلى إغار الصدور ويؤدي إلى البغضاء والشحناء بين المسلمين، فهذا أمر محرم بل من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. وأحيانا بعض الناس ربما ينقل الكلام وهو لا يشعر، يعني مش لازم فلان قال، لا فلان فعل، فلان فعل، خدت بالك؟ طيب والفعل ده يؤدي إلى إيه؟ إغار صدر الآخر، خدت بالك؟ إن فلان مثلا هذا بيزور فلان، ممكن يكون اثنين مثلا بينهم عداوة، وهناك رجل ثالث فزار إيه؟ أحدهما، يبقى واحد يروح ينقل له شفت فلان بيزور عدوك، بيزور عدوك، يبقى إيه؟ يبقى بيحبه، يبقى عدوك أنت، يبقى ده بينقل برضه صورة أو فعل بتؤدي إلى إيه؟ فساد العلاقة بين المسلمين. سبحان الله، دي قاعدة في الشريعة، أن الشريعة تحرم كل ما يؤدي إلى البغضاء والشحناء بين المسلمين، وتوجب وتحث على كل ما يوجب وما يؤدي إلى المحبة والوئام بين المسلمين. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والبغضاء فإنها الحالقة، فإنها الحالقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والقيام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين ده من أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى، وإفساد ذات البين من الكبائر. أو النمام بيعذب في قبره. طب النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ أخذ جريدة رطبة شقها نصفين غرزها في كل قبر واحد. طب هل هذا العمل مشروع؟ يعني مشروع اللي احنا نحط جريد رطب أو زرع على القبور، أم غير مشروع؟ جمهور العلماء يقولون غير مشروع، وده أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا ده أمر غيبي، ربنا سبحانه وتعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ها، وإحنا إيش عرفنا أن أصحاب القبور يعذبون، ها، وما يدرينا أن كل جريدة تخفف العذاب. البعض بيقول الجريدة لأنها رطبة تخفف العذاب حتى تجف لأنها تسبح الله. هل هذا الكلام صحيح؟ لا، خاطئ. ليه؟ لأن التسبيح ده للرطب والجاف، قال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، من القضية مش قضية أنها رطبة أو جافة، لا، ده كله إيه؟ بيسبح الله سبحانه وتعالى. دي شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة. ونقل عن واحد من الصحابة بريدة بن الحصيب أنه أمر أن يوضع على قبره جريد. خذ بالك، ودي المسألة فيها خلاف سائغ، لكن الأقرب إيه؟ المنع، وأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. واحد بيسأل سؤال يقول طيب ماشي فيش إشكال، يبقى وضع بقى كليل الزهور على القبر ما في حرج. العلامة أحمد شاكر رحمه الله يرى أن هذا من السفه ومن التشبه بالغربيين والكفار، فضلا بقى على أن أنت لو تعرف أصلا حقيقة الأمر أنهم بيضعوا أكاليل الزهور على تذكار ليس على قبرا أصلا، يعني يحطوا حتة رخامة كده ويعملوا عليها بتاع كده، يقول لك القبر جندي ليه المجهور. والله أنا أتألم صراحة لما أشوف واحد واقف يحرسه، يا أخي سفه عجيب، أشياء مقدسة. والله والناس تأتي من بعيد لزيارة هذا ليه؟ هذا التذكار حجارة. هؤلاء الناس لا يعقلون. شوف يا أخي التشبه الأعمى، ها، انقياد عجيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله من؟ اليهود والنصارى؟ قال فمن غيرهم؟ مين غيرهم؟ لو دخلوا الجحر ايه؟ ضب. الضب ده اقل من القطة كده، لما يدخل ايه؟ جحر، تدخل وراه اهو هتعمله كده اهو. شوف والله شيء عجيب والله. يعني لازمته ايه بقى؟ ويقعدوا يضربوا نار عشان فلان مات، ويعلقوا على قبره الايه؟ الصور، ويعملوا تذكار لما يسمى بالشهداء، وناس تقف تحرسه، يحرسون حجارة. طب وفي حد يخطفها مثلا؟ مش عارف يعني ما الفائدة؟ إلى الله المشتكى والله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فعل ذلك شفاعة لأولئك، وده أمر علته خفية فلا يقص عليه والله أعلم. في باب السواك، السواك ورد فيه 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، ده دليل على إيه؟ إن الأمر يلزم منه نوع من المشقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر حتى لا تحصل المشقة، وده دليل على أن الأمر للوجوب. الأمر لليه؟ للوجوب، لأن لو كان الأمر للاستحباب لم يكن هناك مشقة، من شاء فعل ومن شاء ترك. فده دليل على تأكد وسنية السواك أنه مستحب ومن السنن المؤكدة عند الصلاة وعند الوضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وده دليل على كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة. حيث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني يدلك الأسنان بالسواك عرضا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به يعني يتسوك به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره يعني مد نظره إليه. تقول فأخذت السواك فقدمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى، ثم قضى يعني مات عليه الصلاة والسلام. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة ما بين الترقوتين من الحلق، يعني الحتة دي المكان المنخفض ده في أسفل الرقبة، والذاقنة اللي هي الذقن. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. وده دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك واعتنائه به حتى في حال مرضه الشديد صلى الله عليه وسلم. والسواك يعني مطهر للفم ومقوي للأسنان، وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث دليل على تخيير النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، والأنبياء لا يقبضوا حتى يخيروا، لا يقبضوا يعني لا يموتوا حتى يخيروا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خير فاختار، قال في الرفيق الأعلى، كما جاء في حديث آخر عن عائشة قالت فعلمت أنه لا يختارنا، عليه الصلاة والسلام يعني لا يختار البقاء في الدنيا، وإنما اختار الرفيق الأعلى مرافقة النبيين والصديقين والشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. وده الحديث ده فيه شرف لعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيتها وفي ليلتها، ومات وهو مستند إليها عليه الصلاة والسلام. ده دليل على شرف عائشة ومنزلتها، والله سبحانه وتعالى اختار عائشة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقدر عز وجل أن يموت صلى الله عليه وسلم في ليلتها وفي بيتها وهو مستند إليها. ولا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الشريف وإلا الطيب وإلا الكريم، وده دليل على فضل عائشة رضي الله عنها ومنزلتها عند الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، تهوع ده كأنه صوت يعني التقيؤ. ودليل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، ودليل على مشروعية التسوك أمام الناس هذا الحديث والحديث الذي قبله. فالسواك أمام الناس لا حرج فيه، لا شيء فيه أن يتسوك يعني الإمام مثلا أمام الناس، أو يتسوك الرجل أمام أخيه، ليس هناك حرج في ذلك. يقول باب المسح على الخفين، حديث رقم 23، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. دليل على خدمة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأهوى المغيرة لينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين. ده في إشارة إلى شرط مهم من شروط المسح على الخفين، وهو أن يلبسهما على طهر. المسح على الخف مشروع وعليه إجماع أهل السنة والجماعة، ونقل عن 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طب أنا عايز أسألك سؤال، بعض العلماء بيذكر المسح على الخف في اعتقاد أهل السنة والجماعة في العقيدة، طب ده من العقيدة؟ ها؟ ليه؟ لأن هذا يخالف ما عليه الرافضة، الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يرون المسح على الخف، يرون المسح على القدم، يمسحون على أقدامهم، وده المسح على القدم باطل، وسبق الحديث ويل للأعقاب من النار، هذا خلاف غير معتبر، ولا يجوز لأحد أن يتعبد بذلك، لأنه بعض الناس يحاول أن يقلل من شأن الخلاف بين الرافضة وبين أهل السنة، سواء في مسائل العقيدة أو في مسائل الشريعة، والخلاف ضخم والبون شاسع في الاثنين. يعني الشيعة يرون أن نكاح المتعة قربة إلى الله، طاعة، خدت بالك؟ يتجوز واحدة ثلاثة أيام، خدت بالك، ويسيبها، ده إيه؟ طاعة، يأخذ ثواب عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. والمسح على القدم عندهم سنة ودين، وإحنا عندنا إيه؟ محرم كبيرة من الكبائر، ونكاح المتعة زنا، نكاح المتعة زنا يقام فيه الحد، يبقى كيف يجتمعان؟ فضلا بقى عن الخلاف الضخم الكبير بيننا وبينهم في أمور العقيدة، في مسائل الإمامة وفي شأن الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك من المسائل. فالمس على الخف في مسائل كثيرة جدا. أولا أنه يشترط للمس على الخف أن يسمى خفا، يعني لا يكون مقطعا بصورة يعني لا تجعلنا نطلق عليه اسم الخف. يعني لو كان مخرق خلق بسيط، يعني أنت لابس مثلا خف في خرم في خرمين صغيرين مش إشكال، لكن يكون نص الخف مش موجود وتمسح عليه، هذا ليس خفا، لابد أن يسمى إيه؟ خف. جميل. إيه بقى الخف بقى؟ ما الفرق بين النعل وبين الإيه؟ الخف؟ الخف ما جاوز الكعبين، والنعل ما كان تحت الإيه؟ الكعبين. طب هل يجوز المس على الخف إذا كان من غير الجلد، يعني خف من صوف مثلا اللي نسميه احنا الجورب دلوقتي؟ يجوز، وكما جاء عن أنس الجورب خف من صوف. خف من ايه؟ من صوف. وأنس من أهل اللغة فسمى الجورب ايه؟ خف. يعني يجوز المسح على الجورب، ان في بعض الأفاضل بينكر المسح على الجورب، وده قول ضعيف، يجوز المسح عليه. طيب يبقى المسح عليه إذا لبسته على طهارة، طهارة كاملة، طهارة كاملة يعني بعد غسل من الجنابة أو بعد وضوء. جميل. وتكون لابس الاثنين وتمسح عليهم. طيب في شرط ثاني، أن يكون المسح يوما وليلة. لمين؟ للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. واحد بيسأل سؤال تقول لي الأفضل المسح ولا نزع الخف وغسل القدمين، إيه الأفضل؟ يا سلام، ممتاز. الأفضل عدم التكلف، الأفضل عدم ليه؟ التكلف. يعني لا تتكلف لبس الخف لتمسح عليه، ولا تتكلف نزعه لكي تغسل قدميك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف، وكان عليه الصلاة والسلام لا يحب التكلف. شوف يا أخي، الشريعة كلها بساطة وتيسير. صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. أنت لابس النعل صلي في النعل. طيب في سبب من الأسباب وتريد أن تنزع النعل لتصلي، ها المكت جديد ونظيف، مش معقول هتصلي عليه بالنعل يعني. ها نزعت النعل فيه خبث غير لائق، ها انزع وصلي، هذا ثابت وهذا ايه؟ ثابت. والأفضل أيضا عدم التكلف، يعني أنت لو في مكان يصلح فيه أن تصلي بالنعل يستحب لك ألا تنزعه. يعني أنت بس هتصلي في طريق مثلا، في مكان ليس فيه سجاد ولا مكت ولا شيء من ذلك، ها ولابس النعل وانت على وضوء، لازم تنزعه؟ لا، ده شرع من قبلنا. صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. واحد يقول لي اخلع عليك فإنك بالوادي المقدس طوى، ده في شريعة موسى عليه السلام، أما في شريعتنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعل وأمر به. طيب المس على الخف يبقى في مدة معينة، وفي شرط أن يكون لابسها على إيه؟ على طهارة، وأن يسمى خفا. طيب تبتدئ مدة المسح من إمتى؟ يبدأ يعد من إمتى؟ من أول مسحة ولا من أول حدث ومن أول لبس؟ من أول مسح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يمسح المقيم، يمسح المقيم، هو لسه ما مسحش، تعد عليه إزاي؟ أنت واخد بالك؟ لما يمسح نقول له بس أدي واحد مسحت 24 ساعة بقى. 24 إيه؟ ساعة. نضرب مثال، حاضر، مسحت انت حضرتك اول مسحه الظهر، اول مسحه كانت الظهر، خلاص يبقى عصر مغرب مسحت ولا مسحتش بقى؟ طالما استخدمت المسح خلاص ليك 24 ساعه، ظهر اهو، عصر، مغرب، عشاء، فجر، كل ده ليك اللي انت تمسح فيه. الظهر ثاني يوم لازم تنزع الخف وتغسل قدميك. اذا كان انتقد وضوءك، اذا كنت منتقد الوضوء هتتوضى يبقى لازم تغسل قدميك. آخر حديث حيث حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. كمل بعد الأذان إن شاء الله. في باب المسح على الخفين، يعني أحكامه باختصار أن المسح على الخفين متواتر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع بإجماع أهل السنة والجماعة. والمسح على الخفين يبدأ المسح من أول مسحة، ويبدأ عد المدة من أول مسحة، وانقضاء المدة لا ينقض الوضوء. دي مسألة بقى خد بالك منها. يعني احنا قلنا مثلا لو واحد مسح اول مسح العصر، مسح العصر عنده المغرب العشاء الفجر الظهر، اتوضى ومسح الظهر، طيب هو في صلاة العصر هنقول له لو توضى يجب عليه ان يغسل قدمي، يقول انا على وضوء من الظهر، انا وضوء الظهر ليه لم ينتقض، هل يجوز لي ان اصلي الظهر بوضوء الايه، اصلي العصر بوضوء الظهر، ولا نقول له المده انتهت؟ لا، له ان يصلي، اسمه استصحاب للاصل، استصحاب الايه الاصل، لان الرجل ده كان عند صلاه الظهر ايه متوضئ صح. طب ايه الدليل على نقض الوضوء؟ انتهاء المده لا ينقض الايه الوضوء. طيب انت بتسال سؤال بتقول لي هل نزع الخف ينقض الوضوء؟ يعني انا اتوضيت ومسحت على الخف وبعدين جيت المسجد نزعت الخف ودخلت صلي. بعض العلماء وده الاغلب من العلماء يقول في الحاله دي اصبحت القدم لا مغسوله ولا ممسوح عليها، يبقى اذا صلى في هذه الحال صلى بوضوء ناقص تبقى صلاته باطله. وبعض العلماء يقول نحن نستصحب الحكم، هذا الرجل كان متوضئا أم لا؟ كان. طب هل نزع الخف ينقض الوضوء؟ ليس هناك دليل، ليس هناك دليل. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على خفيه ثم خاض في طين ثم أتى المسجد فنزعهما وصلى ولم يعد وضوءا ولم يغسل قدميه، يبقى ده الأقرب والله أعلم. وقالوا كمان مدى قياسا على ايه؟ يعني انت ما شاء الله شعرك كبير، توضيت ومسحت على راسك، وبعد ما توضيت ومسحت على راسك رحت حلقت، يبقى اصبحت الراس ليس عليها ايه مسح، بل انت مسحته حلقته اللي مسحت عليه يعني. هل يجب ان تعيد الوضوء؟ لا يجب، الخوف هو ايه مثله، يبقى نزع الخوف لا ينقض الايه الوضوء والله أعلم. لا يلزم أن يكون الخف سليما، لا يلزم، لأن بعض الفقهاء بيشترط أن الخف يكون سليما ولا يشف، هذا لا يلزم. ونقل عن سفيان الثوري قال وهل كانت خفاف المهاجرين إلا مخرقة؟ الصحابة رضي الله عنهم كان الحال ضيق رضي الله عنهم وأرضاهم، ها؟ وهل كانت خفافهم إلا مخرقة يعني متخرمة؟ المهم أنه يسمى خفا، ها؟ طالما يسمى خفا ما فيش إشكال. طب واحد يقول ده أنا صبعي كبير طالع منه، ما فيش حرج، طالما اسمه إيه لازال يطلق عليه خف. لكن لو نصه مش موجود، نص رجله بينه، يقول له لا، في هذه الحالة لا يشرع. والمسح على الخف غير المسح على الجبيرة، المسح على الخف رخصة ثابتة، المسح على الجبيرة للضرورة، مسح الجبيرة اللي هي اللي يجبر بها الإنسان قدمه أو يده، فهذه يمسح عليها وإن لم تلبس على طهارة، لا يشترط فيها طبعا أنها تلبس على جهار، خاصة أنها بتفعل عند الايه عند الضرورة. يا أبو حميد يعني هو واحد مثلا ربنا يسلم ويعافينا يا رب إيده كسرت رجله كسرت رايحين يجبسوه، قال لهم اتوضى الأول، ها صعب يعني، ها فهو بيعملون الجبيرة في حالة الضرورة والاضطرار، يبقى يجوز المسح على الجبيرة بدون هذه الشروط وبدون مدة معينة، بس بشرط ألا تتجاوز الجبيرة موضع الضرورة والحاجة، موضع ليه الضرورة والحاجة، يعني هو يحتاج مثلا إلى يعمل جبيرة إلى نصف الايه الذراع، ما يعملهاش بقى لحد ايه لحد الكتف، لا يبقى الجبيرة تتعمل بقدر الايه اسمع الحته دي بقدر الحاجه مش بقدر الجرح، بقدر الحاجه، لان ممكن الجرح يحتاج ان هو يزود شويه عن مكانه لكي تستمسك وتكون ايه قوي. فده تقريبا يعني باختصار المسح على الخفين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.